إذا قيل بأن الواجب أخذ الزينة أخذ الزينة كما قال الله عز وجل. الزينة المتعارفة إن أدرى به العرف إلا إذا ترى العرف بأمر منكر ما يمكن أخذ الزينة.